يقول السائل: امرأة كانت تجهل أن الفاتحة واجبة في الصلاة السرية فلم تكن تقرأ الفاتحة، فماذا عليها؟ هل تعيدها تلك الصلوات؟ كانت تقرأ قراءة بدون الفاتحة، نعم، الصلاة السرية. على كل حال، السرية والجهرية كلها سواء، وأي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي باطلة. لكن إذا كانت جاهلة في الحكم ولا تدري، فلعل الله ليعفو ويتجاوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوزني عن أمة الخطأ والنسيان. لا سيما إذا كانت صلت مدة طويلة على هذا. أما لو كان شيء محصور ومقدور عليه فربما يقال لها تعيد، لكن قد يكون في الإعادة مشقة لكثرة ما حصل منها بسبب الجهل. ولذلك ينبغي إذاعة السنة وبيانها، فقراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة سواء جهرا أو سرا مع الإمام أو غيره. نعم. يقول السائل: هل يقول متى يكون التأميم وراء الإمام؟ إذا انقطع صوته من كلمة ولا الضالين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فإن الإمام إذا أكمل فاتحة أمن أهل الأرض وأهل السماء، فإذا توافقت كان ذلك بسبب الغفران للجميع. يقول السائل: هل يقرأ دعاء الاستفتاح وسورة الفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح؟ ايش السؤال؟ هل يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح؟ لا، قراءة الاستفتاح يكفي في التسليمة الأولى. إذا استفتحت في الركعتين الأوليين، يعني من حين ما كبرت في التسليمة الأولى استفتحت، يكفي، لا يجب أنك تقرأه في كل تسليمة. يقول: هل ترفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، هل ترفع اليدين في كل تكبيرة؟ السنة نعم أن الأيدي ترفع، هذا الأفضل، لكن لو كبرت بدون رفع يدين فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: هل للمرأة أن تسافر مسافة 30 كيلا مع زوج أختها وأختها معها؟ ما سمعت السؤال. هل للمرأة أن تسافر مع زوج أختها وأختها؟ لا لا، المرأة ما تسافر مع زوج أختها، هذا سؤال تكرر. 30 كيلا؟ ها؟ 30 كيلا. 30 كيلا. 30 كيلو إذا كانت أختها معها فهذه المسافة لا تعد مسافة قصر. أما إذا كان خلوة يسافر بها يذهب هي وحدها، لا، ولا حتى يخلو بها بأي مكان. إذا كانت أختها معها والمسافة 30 كيلو لا بأس إن شاء الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين الحلق الأول والثاني لمن أراد أن يعتمر مرة أخرى؟ أولا، إن العمرة الأخرى ليست مشروعة ولا مسنونة ولا فضل ولا فضيلة. هؤلاء الذين ترونهم يترددون بين مكة والتنعيم، هذا عمل غير مشروع ولا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أعلم منا وأتقى منا وأحرص منا، مع ذلك ما أخذوا عمرتين متواليتين، يأخذون عمرة واحدة فقط ثم يرجعون إلى المدينة، ومهما أقاموا لم يعرف أن واحدا منهم أخذ عمرة أخرى، لا لنفسه ولا لغيره، فلو كان ذلك مشروع لفعلوه، فلسنا إذا خيرا منهم ولا أحرص ولا يشكك بكم إذا رأيتم الناس ذهابا وإياب، بعضهم ما شاء الله يعتمر باليوم مرتين، هذا ما هو ليس صحيح، هذا مخالف للسنة، هي عمرة واحدة، لكن لو رجعت وأقمت بالمدينة أياما ثم نويت عمرة ثانية من الميقات فلعل ذلك إن شاء الله أقرب. أما ذهاب وإياب يوميا أو بيومين ثلاثة رايح جاي بين مكة والتنعيم، هذا ليس صحيح، ثم أني لا أقول حرام، أقول ليس من السنة، اسمها عمرة اسم وصورتها، لكن حقيقة لو كان خيرا لسبقونا إليه، يكفي أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما كرروا ولا أخذوا عمرتين في آن واحد، مع المشقة التي تحصل لهم في السفر، وهذا الكلام أنا أعيده يمكن يوميا، تسعة أيام من مكة إلى المدينة، تسعة على الإبل وتسعة أيام راجع، فلو كانت العمرة الأخرى مشروعة كان هم أولى بذلك مع هذه المشقة، كان يقول ما دامني أتيت إلى مكة بهذه المشقة أغتنم الفرصة عمرتين ثلاث أربع، ما فعلوه، لماذا؟ لأنه غير مشروع، والعبادة توقيفية، يعني نتوقف على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، لسنا خيرا منهم ولا أعلم منهم ولا أحرص منهم، ما فعلوا. أخو عائشة رضي الله عن الجميع لما أنها ألحت وأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام تذهب إلى التنعيم وأذن لأخيها أن يصحبها، ما أحرم معها. فلو أنه معلوم أن السنة كان أحرم، هو رايح معه، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أحرم، ولا قال له لماذا لم تحرم، ولا هو بنفسه هم بذلك، لماذا؟ لأنه يعرفونها ليست سنة. النبي عليه الصلاة والسلام جبر لخاطرها أذن لها لأنها ليست حرام، ما نقول لها حرام، لكن ليس فيها فضل ولا فضيلة. نعم. السلام عليكم. يقول إذا اعتمر العمرة الأولى ثم رجع إلى ميقات، كم هي المدة بين الحلق الأول والحلق الثاني إذا أراد؟ ما عندي تحديد، يقولون بعض العلماء 15 يوم، واحد يقول شهر، واحد يقول حتى ينبت شعره فيمكن التحليق، لكن التحري والله أعلم، يعني حتى يجلس 15 يوم 20 يوم مثلا في المدينة ثم يحرم من الميقات، لعل هذا أقرب إن كان ولا بد. أما قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، ليس معناه متابعة في الحال، تشبك واحدة بالأخرى كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة أيام عمرة، لا، تابعا أكثر منها في الأشهر، كل شهر عمرة مثلا، شهرين ثلاثة مثلا. أما هؤلاء الذي ترونهم هذا يؤذون الناس بزيادة الزحام ويتعبون أنفسهم بعمل ليس من السنة، كفى أنه ليس من السنة، الذي ليس من السنة ما له ثواب. يقول السائل: هل للمرأة أن تقوم الليل وهي تقرأ من المصحف؟ المرأة والرجل إذا كان ما حفظ القرآن يقرأ وجزاه الله خير، يقرأ من المصحف، يقوم الليل سواء الرجل أو امرأة. رحم الله امرأة قاما من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصلي، سواء صلوا جماعة هو زوجته أو صلى كل واحد منهم. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء ثم قام وصلي، هذا طيب. قيام الليل ليس مقصور على الرجال، الرجال والنساء كله. والسائل: هل يجوز، هل يجب إرجاع التراب كله إذا قبر فيه الإنسان حتى إذا كان يزيد عن الشبر، أم يكتفى بالشبر فقط؟ يقولون أنه التراب الذي يؤخذ منه يعاد عليه، ويحاول أنه يبسط من اليمين واليسار من الجهات حتى لا يرتفع أكثر من الشبر، والله أعلم. يقول السائل: ما هو علاج الرياء؟ علاج ايش؟ الرياء. علاجه الاخلاص، علاج الرياء الاخلاص، ومعنى ذلك انك تجاهد نفسك بأن لا تريد بعملك الا الله، لا تقصد بعملك مدح الناس وثناءهم عليك لا ظاهرا ولا باطن، أخلص عملك لله وإلا فعملك باطل. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفحات سوداء. وإذا خفت من الرياء مع جهادك لنفسك تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. جاهد نفسك وجاهد الشيطان لا يدخل عليك الرغبة في مدح الناس وثناءهم عليك، ما ينفعونك، ما عندهم لك يوم القيامة شيء. يقال يوم القيامة للمرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون بأعمالكم فليثيبوكم عليها. ما عندهم شيء، أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين. يقول السائل: ما حكم المصورين؟ ما حكم المصورين؟ المصورين كل مصور في النار، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، من صور صورة في الدنيا جعل له بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، يعني انفخ لها روح. لكن إذا كان التصوير إذا كان للأوراق الرسمية الضرورية، هذا الضرورة لها حكمها. أما مثل ما يفعل أهل زماننا الآن، ربما يقدم التصوير على العبادة بدل ما أنه يطوف ويصلي يجلس يصور، كأنه ما جاء من بلاده المسكين إلا من أجل يصور. وقد حدثني أيضا أحد المراقبين عند الحجرة النبوية أن أحد الزوار دخل ثم شرع بالتصوير ثم انصرف ثم رجع قال اسمح لي والله ما زرت، يعني ما سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، نسيت، لأنه اشتغل بما لا فائدة منه بالشيء عن الشيء الذي جاء من أجله. صار تصوير معين، ولكن أنه المقصود الأول والأخير. وهذا أيضا يدخلهم بالرياء، يقول صورني ونقرأ القرآن، صورني ونراك، ثم ربما يتباكى حتى يظهر أنه يبكي في الصلاة أو عند قراءة القرآن، صورني وصورك، يعني كأنه ما جاء إلا من أجل هذا. مثل تلقبهم بالحاج، إذا حج الإنسان عندهم لا بد أن يسمى بالحاج فلان، وإلا فإنه يغضب عليهم ويضيق صدره، كيف حج ولم تسمون ولم تنادون لي بالحاج فلان، كانوا ما حج إلا من أجل اللقب. وبعض الناس يسأل يقول هل المعتمر يستحق لقب الحاج؟ ومن الذي قالك إن لقب الحاج له أصل؟ حتى نشوف العمرة هل يستحق أم لا. علينا أن يكون قصدنا وعملنا وجهدنا واجتهادنا من أجل الله لمغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار وحصول المقصود من العبادة. لا يكون التوافة والسفاسف التي لا فائدة منها، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.